نور من القرآن. قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن الباري سبحانه وتعالى على عباده بذكر جملة من النعم التي أنعم بها عليهم، فهو سبحانه الذي مد الأرض وبسطها وجعلها متسعة في الطول ممتدة في العرض، فهي مبسوطة ممدودة فسيحة متسعة، وأرساها بجبال الراسيات ثابتات شامخات، وأجرى فيها الأنهار الجارية والجداول الممتدة والعيون السائحة ليسقي ما خلق فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح، وجعل سبحانه وتعالى هذه النباتات من كل نوع وصنف زوجين اثنين، فتتألف كل نبتة من ذكر وأنثى، فتضم إحداها أعضاء التذكير وتضم الأخرى جهاز التأنيث ليتم بذلك التلقيح، فينتج عن ذلك ثمار يانعة وخيرات كبيرة وأرزاق وافرة جعلها الله لعباده ويسرها لهم منة منه وتكرما. وجعل سبحانه هذه الخيرات من كل شكل صنفين، كالحلو والحامض والرطب واليابس والأبيض والأسود والصغير والكبير. ومن نعمه تبارك وتعالى كذلك التي يسرها لعباده والتي لا يعدها عاد ولا يحصيها حاسب، الليل والنهار، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر بعده بدقة متناهية وإحكام بديع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيتصرف سبحانه وتعالى في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان. وفي هذه النعم العظيمة السماوية والأرضية آيات باهرات ودلائل ظاهرات لقوم يتفكرون في آلاء الله وحكمه ويتدبرون دلائله وخيراته ونعمه، فيشكرون هذه الخيرات ويوحدون فاطر الأرض والسماوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.